بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات بكل خير، وحياكم الله في برنامج ثلاث دقائق أسرية. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم العصفورة قالت لي. الحقيقة أحيانا نمارس بعض الممارسات في الأسرة، نعلم فيها أبنائنا ونعلم أيضا أنفسنا الكذب من حيث نشعر أو لا نشعر. فمن الممارسات مثلا أن أحد الآباء يعني قال لولده حتى يبقى يكشف كذبة، قال له تعال ليش تكذب علي، أنا العصفورة قالت لي إنك كذاب. قال لي بابا أنا كذاب ولا اللي يقول إن العصفورة هي تكلمة؟ العصافير ما تتكلم. فيعني من هذه الممارسات يعني حقيقة يفهم منها الأبناء أنه ممكن يكذب. وأحيانا الأم إذا يعني تقول لأبنائها إذا وقع خطأ، بدل ما أنه تعلم الأبن كيف يتصرف ويكون صريح أمام الآخرين في التعامل مع خطأه وأن يكون واضحا ويعترف به ويتأسف، يقول إذا جاء أبوكم لا تقولوا له كذا، قولوا له صار كذا، فتعلمه أيضا الكذب. وبالتالي فإن يعني يصبح الكذب يعني وسيلة يتخلص فيها الأبناء، بل أحيانا حتى الزوج أو الزوجة تتخلص فيها من بعض الإشكالات. مثل من الأمور التي حصلت هو أن الزوجة اتصلت على زوجها فقالت يلا يا أبو فلان وينك فيه، هو كان خارج البيت. قالها حبيبتي والله أنا آسف، يعني بعد يعني أنا كنت عند أمي يعني ربع ساعة وأكون عندك. قالت أقول عند أمك علينا، أمك عندي جالسة، تعال تعال بس. فحبل الكذب قصير، وهو حقيقة يشرخ الثقة بين الزوجين، وكذلك يعطي صورة للأبناء خاطئة عن يعني الصدق والكذب في الحياة. وبالتالي فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيت فوجد أم تقول لابنها تعال أعطيك، فقال ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت أريد أن أعطيه تمرة. قال لو لم تكوني تريدي أن تعطيه تمرة لكتبت عليك كذبة. أسأل الله عز وجل لي ولكم صلاح الذرية، والحمد لله رب العالمين.